سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ورحمنا وغفر لنا جميعا، اللهم أمين، سورة سبأ ماء مكية، ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من مطر وغيره، ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من مطر وغيره، وما يعرجه ما يصعد من الملائكة والأعمال. إذن العروج قد يكون الملائكة، قد يكون الأعمال، وكذلك قد يكون الأرواح. لا يعزبه، لا يغيب عنه ولا يخفى عليه، لا يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباءة، معجزين مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا. الحمد لله في كلمات كثيرة مرت قبل ذلك. من رجز أشد العذاب وأسوأه، من رجز أليم يعني أشد العذاب وأسوأه، الرجز هنا معنى إيه؟ العذاب. طيب، مزقتم يعني قطعتم وصرتم رفاتا وترابا، قطعتم وصرتم رفاتا وترابا. طيب، به جنة يعني به جنون يوهمه ما يقول عليه الصلاة والسلام، ومحال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، كذب وافتراء، حاشا للرسول الله. نخسف بهم، نغيب بهم الأرض كقارون، نغيب بهم الأرض كقارون، كقارون. كسفة، طبعا الواحد متعود على قارون، على قالون وورش وكده، كقارون. كسفة من السماء، كسفة من السماء يعني قطعا منها كأصحاب الأيكة. منيب، راجع إليه بالتوبة والطاعة، لكنه يعني هو نخلاه كثير الرجوع إلى ربه بالتوبة والطاعة، منيب، تمام كده، راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة. أوبي معه يعني سبحي أو رجعي معه التسبيح، يعني إما أن سبحي معه وإما أن تذكري التسبيح الذي ذكره بعده. اعمل سابغات، أن اعمل سابغات يعني ضروع واسعة كاملة، يبقى ده معنى كلمة سابغات يعني ضروع واسعة كاملة، تمام كده حبيبي الكرام. يبقى السابغات هنا معنى ايه؟ ضروع واسعة كاملة. وطبعا ربنا عز وجل ألنا له الحديد، قال كده وألنا له الحديد. وقدر في السرد يعني احكم صنعتك، الحمد لله، في نسج الضروع. يرحمكم الله، يا من قلتم يرحمك الله، يهديكم ويصلح بالكم. وقدر في السرد احكم صنعتك في نسج الدروع. يبقى حضرتك بقى اعمل سابغات يعني دروعا واسعة كامل. وقدر في السرد يعني احكم صنعتك في نسج الدروع، تمام كده. غدوها شهر يعني جريها بالغداة مسيرة شهر، ورواحها شهر يعني جريها بالعشي كذلك. عين القطر عين النحاس فنبع ذائبا كالماء، تمام كده، عين النحاس فنبع ذائبا كالماء. يزغ منهم يعني يمل ويعدل منهم، من محاريب قصور أو مساجد، يبقى المحاريب هنا معنى يا أحبابي بمعنى القصور أو المساجد. وتماثيل صور مجسمة من نحاس وغيره، صور مجسمة من نحاس وغيره. وقدور الراسيات يعني ثابتات على المواقد لعظمها. انتوا عارفين القدور اللي هو جامع قدر اللي هو بيضع على النار على المواقد، فهنا قدور راسيات يعني ثابتات على المواقد لعظمها كبيرا. دابة الأرض الأرضة التي تأكل الخشب، تمام. يبقى شوفوا بقى هنا دابة الأرض هنا بمعنى الأرض، ودابة الأرض اللي في سورة النمل دابة، هناك الدابة اللي هناك هي علامة من علامات يوم القيامة. شوفوا عشان بس نعرف المعاني في القرآن الكريم. تأكل من سأته يعني تأريض عصا، تأريض عصا. لسبأ حي بمأرب باليمن، آية على قدرتنا، آية على قدرتنا، أو عبرة وعظة. يبقى خد بالك هنا، هو آية قد تكون بمعنى العبرة والعظة، بمعنى العلامة، وبمعنى الآية، بمعنى الأعجوبة، بمعنى المعجزة، لها معاني كثيرة. فهنا لها تفسيران، التفسير الأول بمعنى العبرة والعظة، أو بمعنى آية. إحنا قلنا في تفسير بالمحذوف، إن لما يذكر المحذوف المعنى يظهر ويتضح، وهو منه هنا آية أي على قدرتنا. خلاص، جنتان يعني بستانان أو جامع أو جماعتان من البساتين. خلاص كده، بلدة طيبة يعني زكية مستلذة، فأعرضوا عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم. خد بال حضرتك، أعرضوا هنا بمعنى كذبوا أنبياءهم، ده تفسير، أو عن المحذوف فأعرضوا أي عن الشكر. سيل العرم يعني سيل السد أو المطر الشديد، أكل خمط ثمر مر حامض بشع. خلاص، أكل خمط ثمر مر حامض بشع، وأسل ضرب من الطرفاء، نوع كده من الأنواع يعني، سدر الضال أو شجرة النبق، القرى قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة متقاربة وقدرنا فيها السير، جعلناه على مراحل متقاربة، وده من الأمور سبحان الله ربنا بيصر فيها يعني الإنسان إن يحس إن السفر مثلا على مراحل متقاربة فلا يشعر، اللي هو بيسموه الآن الترانزيت، لا يشعر بالتعب يعني. فربنا وقدرنا فيها السير، قال كده وقدرنا فيها السير يعني جعلناه على مراحل متقاربة، تمام؟ فجعلناهم أحاديث يعني أخبارا يتلهى بها ويتعجب منها، ومزقناهم فرقناهم في البلاد. طيب شوف بقى التمزيق اللي في أول الصورة بمعنى الإنسان يصير رفاتا وترابا، التمزيق اللي هنا بمعنى أن هم يفرقوا في البلاد، عشان بس نعرف الفرق بين المعاني. طب صدق عليهم يعني حقق عليهم، سلطان تسلط أو استيلاء بالوسوسة والإغواء، يبقى السلطان هنا بمعنى الإيه؟ التسلط والاستيلاء بالوسوسة والإغواء، تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء. طب مثقال ذرة وزنها من نفع أو ضر، ظهير معين على الخلق والتدبير، أزع عن قلوبهم يعني أزيل عنها الخوف والفزع، تمام كده، أزيل عنها الفزع والخوف. الحق قال القول الحق، اللي هو الإذن بالشفاعة، الحق قال القول الحق، الإذن وهو المراد به هنا إيه هو القول الحق؟ احنا قلنا في تفسير وفي مراد، ما معنى الحق هنا؟ أي قال القول الحق. طب وما المراد بالقول الحق؟ الإذن بالشفاعة. أجرمنا اكتسبنا من الزلات، يفتح بيننا يقضي ويحكم بيننا، وهو الفتاح العليم القاضي والحاكم، كلا ارتدعوا عن دعوى الشركة، كافة للناس إلى الناس جميعا، موقوفون محبوسون في موقف الحساب، موقوفون يعني محبوسون في موقف الحساب، يرجعوا يردوا، يرجعوا يعني يردوا، مكر الليل والنهار صددنا مكركم بنا فيهما. وأصل الجملة مكر الليل والنهار أي مكر في الليل والنهار، لأن الإضافة ممكن تبقى معنى فيه وبمعنى من وبمعنى اللام، يعني خاتم حديد، خاتمه حديد مضاف إضافة لا، هنا الإضافة معنى من أي خاتمه من حديد، كتاب محمد ده مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى اللام اللام الملكية أي كتابه لمحمد اللي لام التملك والتمليك. طيب أو بمعنى في يعني مكر الليل والنهار، ده هو مضاف ومضاف إليه، وهو هنا بمعنى في أي مكر في الليل وفي النهار، وضحت؟ ودي معاني الإضافة في القرآن وفي اللغة بصفة عامة ثلاثة، بمعنى من أو بمعنى اللام والتمليك أو بمعنى الإيه، بمعنى فيه. ماشي يا أحباب الكرام. طيب مكر الليل والنهار أي صدنا مكركم، صدنا مكركم بنا فيهما، أنداد أمثالا من مخلوقاته نعبدها، وأسر الندامة أخف الندم وأظهروا، أسر الندامة أخف الندم أو أظهروا. طيب أسر الندامة أخف الندامة دي معروف، طب أظهروا، فاكرين لما قلتكم أن في بعض الكلمات في القرآن يمكن أن تفسر بالضبط، زي وكان وراءهم ملك، قال لك وراءهم هنا بمعنى أمامهم، طب أسره اللي بمعنى الإخفاء قد تكون بمعنى الإظهار. طب يبقى هي إخفاء ولا إظهار؟ ممكن يبقى الاثنين، أنهم أخفوا في البداية ثم انتهى بهم المطاف فأظهروه. ماشي يا أحبابي، وأسروا الندامة أي أخفوا الندم أو أظهروه. طب الأغلال، الأغلال القيود تجمع اليدين إلى الأعناق، القيود تجمع اليدين إلى الأعناق، مترفوها متنعموها وقادة الشر فيها. طب ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته. زلفى تقريبا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى تقريبا، لهم جزاء الضعف يعني لهم الثواب المضاعف. خلاص كده. طب في الغرفات قال لك المنازل الرفيعة العالية في الجنة، معجزين أو عفوا معاجزين، فطبعا كلمات معجزين، معاجزين أي مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا، محضرون يعني تحضرهم الزبانية إلى جهنم. ويقدر له يضيق على من يشاء بحكمته، أنت ولينا أنت الذي نواليه، إفك مفترى كذب مختلق، معشار ما آتيناهم عشر ما أعطيناهم من النعم، كان نكير إنكاري عليهم بالتدمير، من جنة من جنون يقذف بالحق يرمي به الباطل فيدمغه، فزعوا خافوا عند الموت أو البعث، فلا فوت فلا مهرب ولا نجاة من العذاب، مكان قريب موقف الحساب، التناوش تناول الإيمان والتوبة، مكان بعيد هو الآخرة، ويقذفون بالغيب يرجمون بالظنون بأشياعهم بأمثالهم من الكفار، مريب موقع أو موقع في الريبة والقلق، مريب يعني موقع في الريبة والقلق. انتهت سورة سبأ. سورة فاطر مكية، فاطر مبدع ومخترع، ما يفتح الله ما يرسل الله، فأنى تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيده، فلا تغرنكم فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات. الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره، أخذنا مثلا قبل ذلك. فلا تذهب نفسك عليهم يعني فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب الكرام عليه السلام يعني كان كثير الحزن والغم على الناس لأنهم لم يؤمنوا، فهذا هو معنى الآية، فلا تذهب أو فلا تذهب نفسك. عفوا، السلام عليكم. أعيد مرة أخرى سورة فاطر بحيث نبدأ بها شو ممدوح إن شاء الله. فاطر مبدع ومخترع، ما يفتح الله ما يرسل الله، فأنا تفكون فكيف تكون فلا تغرنكم فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات. الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره، فلا تذهب نفسك عليهم فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيبه الغم والحزن لأن قومه لم يؤمنوا، فقال الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني فلا تهلك نفسك عليهم غموما وأحزانا لكفرهم. طيب فتثير سحابة يعني تحركه وتهيجه، النشور بعث الموتى من القبور للجزاء، لأن يعني النشر أصلا يعطي معنى التفرق. يريد العزة الشرف والمنع، الكلم الطيب كلمة التوحيد وجميع عبادات اللسان، لأنك لما تقرأ في التفسير يقول لك الكلمة الطيبة، واحد يقول لك كلمة التوحيد، واحد يقول لك لا إله إلا الله، واحد يقول لك ده الذكر باللسان، واحد يقول لك سبحان الله، واحد يقول لك الحمد لله، هو قال لك كلمة التوحيد وجميع عبادات اللسان من الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الله العمل الصالح ويقبله. وضحت كده؟ يبقى الرفع هنا رفع وقبول في آن واحد. طيب يبور، يفسد ويبطل، وده تشبيه طبعا بالأرض، أزواجا ذكورا وإناثا، معمر طويل العمر، عذاب عذب فرات، يعني طيب حلو شديد العذوبة، ده عذب فرات طيب حلو شديد العذوبة، سائغ شرابه يعني مريء سهل انحداره، ده معنى كلمة سائغ شرابه يعني مريء سهل انحداره، ملح أجاج شديد الملوحة أو المرارة، حلية اللؤلؤ والمرجان من الملح، مواخر جواري بريح واحدة، يولج يعني يدخل، لأجل المسمى مقدر لفنائهما، هذا هو المعنى. طب ما المراد؟ يوم القيامة. يبقى الأجل المسمى هنا هو يوم القيامة. قطمير هو القشرة الرقيقة على النواة، القطمير قشرة رقيقة على النواة، بتلاقي كده هو النواة كده قشرة كده يعني خفيفة كده، هذه القطمير. القطمير هو القشرة الرقيقة على النواة. ولا تزر وازرة يعني لا تحمل نفس آسرة، طبعا اسم أخرى يعني مثقلة نفس أثقلتها الذنوب، يبقى المثقلة هنا بمعنى النفس التي أثقلتها الذنوب. طب املها ذنوبها التي أثقلتها، تزكى تطهر من الكفر والمعاصي، الحرور شدة الحر ليلا كالسموم، وبالزبر بالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، كان نكير إنكاري عليهم بالتدمير، جدد ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان، يبقى الجدد يعني ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان، وغرابي بسود يعني متناهية في السواد كالأغربة، كالأغربة جمع غراء مش عارفين ولا إيه، لن تبور لن تكسد وتفسد أو لن تهلك، ظالم لنفسه رجحت سيئاته على حسناته، مقتصد استوت حسناته وسيئاته، سابقكم بالخيرات رجح حسناته وسيئاته. لاحظوا معي، الله سبحانه وتعالى لما قسم بني إسرائيل قسمهم على قسمين، قال لك فمنهم مقتصد في وكثير منهم ساء ما يعملون، في سورة المائدة هناك منهم المقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون، السوم لقسمين، قسم ساء ما يعملون للظالم وقسم مقتصد، ولم يذكر منهم قسم لم يذكر منهم قسم سابقا بالخيرات، ده بالنسبة لبني إسرائيل. لكن من فضل الله، الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الأمة لما ذكرها قسمها إلى ثلاثة أقسام، وضح كده قسمها إلى إيه؟ ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه اللي ورجحت سيئاته على حسناته، ومنهم مقتصد استوت حسناته وسيئاته، والقسم ده موجود هناك، وقسم سابق بالخيرات ده مش موجود هناك بقى، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. نسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولاحظ معي أن الترتيب قدم الظالم لنفسه ثم المقتصد ثم السابق بالخيرات، لماذا؟ لأن الأغلب الظالم ثم المقتصد ثم القليل السابق بالخيرات، فهذا تقديم لاعتبار كثرة، لاعتبار الايه؟ الكثرة أحبس الكرام، وهذا من أسرار الترتيب في هذه الكلمة. طب الحزن، كلما الحزن كل لا ما يحزن، دار المقامة دار الإقامة الدائمة، جدا النهاردة مش عارف ليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دار المقامة يعني دار الإقامة الدائمة، ده المعنى. طب المراد الجنة، نصب تعب ومشقة، لغوب إعياء من التعب وفتور، وهم يصطرخون يستغيثون ويصيحون بشدة، يصطرخون، جعلكم خلائف خلفاء من كان قبلكم، مقتة أشد البغض والغضب والاحتقار، ده المقت، المقت أشد البغض وأشد الغضب وأشد الاحتقار، يعني المقت مش غضب عادي أو بغض عادي واحتقار عادي، ده أشد هذا، خسارة هلاكا وخسرانا، أرأيتم شركاءكم أخبروني عن شركائكم، أم لهم شرك، بل ألهم شركة مع الله تعالى في الخلق، يبقى أم هنا بمعنى بل، وإن شاء الله لو ربنا كرم كده وأخذنا علم من العلوم اسمه معاني الأدوات، أم بمعنى بل، يبقى شيل أم وحط بل، أي بل لهم شرك. قال لك هنا في همز محذوف، يعني هي بل ألهم شرك، لو همز الاستفهام ألهم شرك أو شركة مع الله، مع الله تعالى في الخلق؟ طبعا لا، طبعا غرورا باطلا أو خداعا، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلاظها وأوكدها، نفورا تباعدا عن الحق وفرارا منه، ومكر السيء. والمكر السيء، ومكر السيء، المكر السيء هو إيه؟ الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحيقه، يعني ولا يحيطه أو لا ينزله، فهل ينظرون فما ينتظرون، سنة الأولين، سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم. وكلمتكم قبل ذلك عن سنة اللي هي بالفتح، إن فيها سعة، يعني فيها يعني سنة مضطردة غير موقوفة وغير مرتبطة على أمة من الأمم، تحدثت فيها قبل ذلك مع حضراتكم. انتهت سورة فاطر، وأكتفي هنا أحباب الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا شيخ ممدوح.